الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس الاحاديث والسنه والكتاب والعقيده. نسال الله في علاء ان يديم علينا هذا الخير ما حيين ابدا، ونسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. هذه المجالس هي أشرف المجالس على الإطلاق. ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله وتدرسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ما زلنا مع الرقى وكتاب الطب. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، بوب الإمام النووي رحمه الله باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف. هارون بن معروف من الثقات الأثبات، وهو روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، وأبو الطاهر مقرورا بأبي الطاهر، وقد مر علينا كثيرا أحمد بن عمرو بن صرح، ومن رجال الصحيح روى له جماعة، ثقة ثبت. وأحمد بن عيسى. وأحمد بن عيسى متكلم فيه، الحق بأنه حديثه فيه كلام، ولكن في النهاية قد جاوز القنطرة، لأن البخاري ومسلم قد روي عنه، وروى عنه أيضا النسائي وابن ماجه. قالوا حدثنا ابن وهب. عبد الله بن وهب الحافظ الثبت الفقيه المالكي المصري، ثقة ثبت، روى له الجماعة. قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث. عمرو بن الحارث، العلماء يقولون هذا من النبلاء، كان حافظا ثبتا فقيها، روى له الجماعة. عن عبد ربه ابن سعيد. عن عبد ربه ابن سعيد الأنصاري من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن أبي الزبير. وطبعا عبد ربه ابن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، وهما ثقتان ثبتان. يحيى بن سعيد الأنصاري، احنا عندنا يحيى بن سعيد بن القطان ويحيى بن سعيد بن ايش الأنصاري، صح؟ يحيى بن سعيد بن القطان هذا طبقة فوق طبقة أحمد، طيب، فهو يعتبر يعني قرين الإمام مالك أو طبقة قريبة من طبقة الإمام مالك. فلو أحمد اللي روى عن يحيى بن سعيد يقصد به يحيى بن سعيد القطان، وإذا مالك روى عن يحيى بن سعيد يقصد به يحيى سعيد الأنصاري، لأنه طبقة فوق طبقة مالك، ومن ثقات الأثبات أيضا روى له الجماعة. عن أبي الزبير. أبو الزبير محمد المسلم، معروف محمد المسلم تدرس الإمام الذهبي أحسن فيه القول جدا، وقال هو وعاء من أوعية العلم، ووثقه كثير من العلماء، وبعضهم تكلم في حفظه، وهو الحق أنه مدلس، يعني أبو الزبير ثقة وهو مدلس، قد روى له البخاري مقرونا، لكن روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن جابر والعلماء يقولون يعني تدليس ابي الزبير عن جابر لو روى قتاده او ابن جريش او غير ذلك، فبتبقى المساله بتمر. وايضا في الصحيح قالوا حتى وان لم نجد حديثا صرح فيه فهو احسان الظن بمسلم انه ما ياخذ منه الا ما كان على السماع، فيه نظر، لكن الحق هذا فعل المتقدمين. المتقدمون حتى المدلس لا يردون حديثه الذي عنعن به الا بشرط أن يتأكد لهم أنه لم يسمع هذا الحديث، وهذا فعل المتقدمين. أبو الزبير عن جابر وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله صحابي ابن صحابي شهد المشاهد بعد أحد، قتل أبوه في أحد، وقال له ابن سلم إن الله كلم أباك كفاحا، ليس بينه وبينه ترجمان، كلم أباك كفاحا، فقال ما تتمنى ما تطلب؟ قال أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك يا رب العالمين. فلما علم أنه ليس له حاجة يعني تركه. الغرض المقصود جابر بن عبد الله من السبع أيضا المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما تزوج قال لهم سلم بكرا أم ثيب؟ فقال بل ثيب. قال هلا بكرا تلعبها وتلعبك. والعلماء يقولون بذلك على أساس أن المرأة لم تجرب الرجال غير المرأة التي جربت الرجال. فقال له أما أبي فقد ترك لي أخوات، فأردت أن أتي لهن بمن تعتني بهن. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، ولكنه أيضا أشار إلى أن الأفضل أن يبتدئ ببكر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. قال الإمام مسلم: حدثنا هارون بن معروف على ما مر علينا. وأبو الطاهر مقرونا به. قال حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب الثقة السبت الحافظ الفقيه المالكي، قال أخبرني عمرو، نعم الحافظ الفقيه من الحارث، أن بكيرا، بكير هو بكير بن عبد الله بن الأشج، بكير هو بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة روى له الجماعة، أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه، عاصم بن عمر بن قتادة هو من علماء المغازي وهو أيضا حافظ من الثقات روى له الجماعة، حدثه أن جابر بن عبد الله عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. قال الإمام مسلم حدثني نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي من الثقات الأثبات من النبلاء من رفعاء المحدثين ومن رفعاء شيوخ الإمام مسلم روى له الجماعة، قال حدثني أبي، أبوه هو علي بن نصر الجهضمي، علي بن نصر الجهضمي أيضا ثقة ثبت روى له الجماعة، قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، عبد الرحمن بن سليمان في حديثه لين ضعيف صراحة، يعني لا يرتقي إلى أن يكون من شروط الإمام من رجال الإمام مسلم، عبد الرحمن بن سليمان ضعيف، وإن كان بعض العلماء قالوا قد روى له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة. نحن نقول هنا الآن لما يكون في ضعف في الراوي، والضعف هذا جاء من ناحية الوهم من ناحية عدم ضبط وإتقان الرواية، فأنت تستغرب ولما روى البخاري ومسلم، نقول هنا انتقاء، يعني البخاري إذا روى له ما ينتقي من أحاديث إلا الأحاديث التي وافقت الثقات، وكذلك مسلم، يعني لا تتعجب تقول ما هو فيه لين فيه وهم ضعف، نقول البخاري ومسلم إذا رووا حديثه لا يروون عنه إلا ما وافق الثقات، لأن أنت الآن الثقة في نفسه الصالح في نفسه المتعبد عندما تقول أنه يهم وله أوهام وعنده بعض الضعف، فالخوف عندك أنه لم يضبط الحديث، فإن وجدته قد وافق الثقات فقد ضبط الحديث، يبقى إذن يمر ويأخذ حديثه بهذا. نعم. عن عاصم بن عمر ابن قتادة اللي مر علينا، نعم، قال جاءنا جابر بن عبد الله في أهلنا يشتكي خراجا أو به أو جراحا، فقال ما تشتكي؟ قال خراج بي قد شق علي، فقال يا غلام ائتني بحجام، فقال له ما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله؟ قال أريد أن أعلق فيه محجما، قال والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي، فلما رأى تبرمه من ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لذعة بنار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتوي. قال فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد. قال الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني كما قلنا ومن الثقات الأثبات ومر علينا كثيرا روى له الجماعة. قال حدثنا ليث بن سعد مفخرة أهل مصر وهو الثقة الثابتة الفقيه العالم النبيل، وقف وقفة عظيمة مع مالك وكان يرسل له بالمال ليكفيه، من باب يعني أن هذا من كرم العالم مع العالم حتى لا يحتاج لأحد غيره. نعم. قال حول الإسناد. قال وحدثنا محمد بن رمح هو من الثقات الأثبات روى عنه الجماعة ومر علينا كثيرا أيضا. قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير، يعني عندنا الآن أن قتيبة بن سعيد تابعه محمد بن رمح عن شيخ واحد وهو من الليث، فهذه متابعة، لأن متابعة محمد بن رمح حتى تعلم المصطلح وأنت ترى الأسانيد، تابعه محمد بن رمح تابع قتيبة بن سعيد البغلاني عن جابر، عن أبي الزبير أولا حبيبي، هنا لا تنظر للعنعنة، دي قاعدة ضابطة، لأن الزبير كان أن أبا الزبير كان يحدث الليث، فالليث يقول فراجعت أبا الزبير وأخذت الصحيفة فقلت له علم لي في الأحاديث التي سمعتها، فكان كل حديث سمعه يعلم له، فهذه كانت ضابطا وقاعدة عند العلماء بأن رواية أبي الزبير رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير موصولة بأسرها، كل الرواية الليث عن أبي الزبير عن أو لم يعنن فهي على الاتصال، لأن الليث بن سعد راجع الزبير فلم يكتب عنه إلا ما كان سماعا، لم يكتب عنه إلا ما كان سماعا. نعم. عن جابر أن عن جابر بن عبد الله من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أم سلمة يا زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، التقية النقية التي انقادت انقيادا تاما للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها لما دخل على أبي سلمة وقد مات، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي إن الله يرجعون، قال الله مشفعل، قولي اللهم اخلف لي، اللهم اجني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فلما قالت توقفت واستوقفت وقالت: يا رسول الله، ومن خير من أبي سلمة؟ فلما قال ذلك ثم قالت: ما بد إلا أن أخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم انقيادا. فقالت بذلك يعني تقول: أنا ما أعرف الدنيا أحد خير من النبي صلى الله عليه وسلم. هي ما كانت تتصور بحال من الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، لكنها لما انقاد انقيادا تاما فإن الله كافأها بأن تقدم إليها النبي. والعجيب أنها رفضت النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، يعني بعدما ردت قال: ما العلل؟ فقالت له: يا رسول الله، إني كبيرة السن وإني امرأة أغار، فأخشى أن أتكلم بكلمة فأهلك بذلك، وعندي عيال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العيال فعيالي، فهي إلى الله ولرسوله، وأما كبر السن فأنا أكبر منك. فانظر هذا فقه. وأما الغيرة ندعو الله يذهبها لك. طبعا ولن تذهب الغيرة عن امرأة بحال من الأحوال، المرأة لا تذهب غيرتها بحال من، لكن لابد أن تضبط بضابط، لأن الغيرة التي كل شيء يزداد عن حده تكون مصيبة. لكن حقا أنا لا أرى مجنونة تمشي في الشوارع مثل المرأة التي تغار، يعني هي حقا لها أن هي تقطع في شعرها في ثيابها. بتحدث من المرأة عندما تغار أشياء أنت لا يمكن تتوقعها بحال من الأحوال. فهذا ضعف في النساء سبحان ربي العظيم، لكن يتقوى بالطاعة وبالاعتقاد في الله جل في علاه، وأنها لن تستأثر به حتى بزوجها في الآخرة، وأنها تعلم أن له من حور العين قد يجعل الله تعالى له يعني كثر من النساء. فلا بد للمرأة أن تنظر بذلك. وأيضا لو نظرت المرأة بعين الرحمة للأخوات التي قد مات عنهن الأزواج وكنا في هذه الحال سيبات، يحتاجنا إلى رجل، يحتاجنا إلى من يحنو عليهن أو يعطف عليهن أو أن يكون بجانبهن، لو نظرت إلى ذلك ثم استمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقلبها، لا، لأن هي المفروض تقطع الأذن عند المرأة، تسمع هذا الحديث بقلبها، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسي. ولو نظرت أيضا إلى بعيد في الرعيل الأول، كانت المرأة تزوج زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتزوج، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتزوج صفية اعتقها وتزوجها وأزواجه يهيئنها له. وأيضا إنسلم يخطب أم سودة وعائشة في وقت واحد. ابن عباس كان يقول: كنا نرى ونعد خيرنا أكثرنا نساء، لكننا في زمان انقلبت فيه الأحوال والأمر صار منكرا بعدما كان معروفا. لأنه في الرعيل الأول كان يستغرب جدا الرجل إن لم يكن إن عاش على امرأة واحدة، هذا شاذ، والشاذ والنادر لا حكم له، هذا حق. ولذلك لكن أنت الآن المسألة معكوسة، أن المتزوج الثاني ده هذا يقولون هذا إما عبيط إما مجنون إما عنده خبل في دماغه، أو هو هذا الذي عنده، لا يعني هو ده اللي بيقال في اللي ممكن يتجرع على ذلك. لكن سبحان الله، هذا شرع وتشريع حنيف، والمسألة بالعفة وبالإحسان. نرى أن الإنسان ما طبق الشرع إلا وفاز. اللهم ارزقنا تطبيق الشرع إخلاصا وابتغاء وجهك الكريم. أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى. أبو زكريا النيسابوري، وأكثر عنه كما قلنا الإمام مسلم كثيرا من المشايخ الذين أكثر عنه. وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وهو أيضا من شيوخ مسلم الذين أكثر عنه. وأبو كريب محمد بن العلاء، وهو أيضا من الثقات الأخيار. قال يحيى: واللفظ له أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا. وهذا أيضا من تمام بديع تصنيف الإمام مسلم وتنسيقه، وهو يفرق بين أخبرنا وحدثنا، مع أن المحققين من المحدثين لم يفرقوا بين حدثنا وأخبرنا. قال: حدثنا أبو معاوية. أبو معاوية هو أبو خازم الضرير، محمد بن خازم الضرير، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، أثبت الناس في الأعمش، ومن أثبت الناس في الأعمش، ولكنه أيضا رمي بالقدر. عن الأعمش. عن الأعمش هذا من أساطين المحدثين، سليمان بن مهران ثقة ثبت، قال الذهبي: قال حدثنا أو سمعت أو أخبرنا فعد عليه بالنواجذ، ثقة ثبت رواه الجماعة ولكنه مدلس. عن أبي سفيان. من أبو سفيان؟ وائل بن شقيق هو أبو من؟ لا ليس شقيق بن سلمة. ينظر فيه يراجع هاته خلاص يراجع. عن جابر قال رضي الله عنه وارضاه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. وقال الإمام مسلم مر بقى. عن جابر رضي الله عنه بن عبد الله رضي الله عنه قال رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال رمي سعد بن معاذ في أكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعطى. تعط يعني الصعوط هو كالوجور يعني هو شرب شيء في الأنف عشان يعطس من العطس يعني هو هذا شفاء للإنسان والعطس الله تعالى يحبه. جزاك الله خير. هذا الباب باب عظيم أيضا باب من باب الطب والكلام على الدواء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من الدواء شربة العسل أيضا وشربة المحجم. وهذا أيضا رحمة الله على العباد لأن الله تعالى ما أنزل داء إلا أنزل له دواء كما في سنة أبي داود ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء فإن أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. وهذا من باب أن الله تعالى إذا أراد شيئا هي له أسبابه أن الله أناط الأسباب والمسببات المسببات بالأسباب وأن الله تعالى خالق كل شيء وهو القادر على كل شيء سبحانه جل في علاه والذي يبتلي بالمرض وهو الذي يرفع هذا المرض كما قال إبراهيم متأدبا مع ربه وإذا مرضت فهو يشفين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هناك من الأمراض ما يكون الحل والدواء لها مسألة لها أسباب ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجب أو شربة عسل أو لذعة أو لا أو من لذعة في نار بنار. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال على الدواء يعني خير الدواء وأحسن الدواء شفاء أمتي في ثلاث قال في رواية شفاء أمتي في ثلاث وذكر فيها شرطة المحجم وذكر فيها شربة العسل وذكر فيها الكي. فالمسألة الأولى في مسألة الحجامة والحجامة هي هي هي الأصل في المحجم اللي هو الوعاء الذي يستجمع فيه الدم. الحجامة هو الشرط بمشرط معين حتى يخرج هذا الدم الذي تجمع وهذا فيه يعني حقا فيه ما فيه من الشفاء وفيه ما فيه من الخير للإنسان. الإنسان كان كثيرا ما يعني يحتجم والحجامة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بل أوصى بها الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم حين المعراج لما عرج به كان الملائكة يوصون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة يقولون الحجامة أيضا للظهر وبيانوا أن الحجامة فيها ما فيها من الشفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها وأمر بها وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل أزواجه يفعلن ذلك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل أوقات الحجامة لأن هو الدماء المتجمعة دماء فيها فساد وهذا الفساد لابد أن يخرج من جسد الإنسان. فالحجامة كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجامة كما قلنا وقد بيّن أفضل الأوقات لها أنها يوم 17 و19 و21 هذه أفضل أيام الأيام التي يمكن للإنسان أن يحتجم فيها. ونهى أيضا عن أيام في الحجامة وهي يوم الأربعاء السلام نهى عنه لأنه بيّن أنه ينزل البلاء في هذا اليوم يوم الأربعاء فلا يحتجم فيه الإنسان فممكن أن يصادف أو يوافق وقت البلاء فيبتلى المرء بذلك فنهى السلام عنه. والجمع بين ذلك أنه لو كان اليوم 17 أو 19 يوم الأربعاء فلابد أن يكف إن كان أفضل الأيام لكن لو صادف يوم الأربعاء فلابد أن يكف الحاضر يقدم على المبيح. والحجامة أيضا بأن الحجامة السلام احتجم وأعطى الحجامة أجرا كما ورد في الأحاديث وأمر مسلمة أن تحتجم وأيضا سلم أمر بعض أصحابه بالحجامة أمرهم بذلك. فالحجامة كما قلنا هي فيها ما فيها من الشفاء وأنها من أعظم يعني أسباب الشفاء الآن. وأنت ترى الآن كليات الطب يعني قد جهزت مكانا خاصا أو شهادة خاصة بالحجامة صار طب الحجامة صار طبا معترفا به وأبرع الناس فيه الآن بعدما كان أهل الإسلام هم أبرع الناس فيه أهل الصين واليابان وهؤلاء هم أهل البراعة في هذا العلاج. وهذا العلاج أصله عندنا ما أدري كيف يعني نتوانى على مثل ذلك فهذا لابد فرض عين أو فرض كفاية على المسلمين إتقان هذا الباب لأنه من الأبواب العظيمة في رفع البلاء عن الناس الحجامة. احترم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجامة أجرة، مع أنه قال أجرة الحكام الحجامة، أو قال ثمن الحجامة خبيث، وقول إنسان ثمن الحجامة خبيث، وقارنه أيضا مع حلوان الكاهن ومهر البغي، فقال سلم ثمن الكلب خبيث، مهر البغي خبيث، قال ثمن الحجامة خبيث، فسماه خبيثا سلم. لكن الخبيث على نوعين، خبيث يحرم وخبيث فيه الكراهة. والخبث هنا ليس خبث في ذاته، خبث الصنعة، خبث للصنعة ولمباشرة النجاسات، على أنهم أشاروا إلى أن مباشرة الدم مباشرة للنجاسات. وأرجع الأمر على الخلاف في مسألة الدم، وإن كان الأئمة الأربعة يتفقون على نجاسة الدم، وإن كنا لا ندين الله بهذا الكلام. الغرض المقصود أنهم يقولون هذه مباشرة للنجاسات، والأصل في مباشرة النجاسات أنها مكروهة. وأيضا الصنعة، صنعة الحجام صنعة دنيئة وليست صنعة رفيعة، ولذلك قالوا بأنه ليس كفؤا، الحجام ليس كفؤا لكثير من النساء الرفعاء، يعني من الفضليات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه الحجامة كما قال ابن عباس، قال لو كان حراما، لو كانت الأجرة هنا حراما، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أجرة لأبي طيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد احترم وأعطى الأجرة للحجام، فقال لو كانت هذه الأجرة حراما ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له إياه. وهذا صحيح جدا. فيكون تأويل وتوجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم على الحجام ثمن الحجامة خبيث يعني مكروه، يعني مكروه وليس بحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعطيه حراما بحال من الأحوال، يعني لا يقول حراما ويعطيه المال، بل فإن النبي وأيضا عملية الحجامة نفسها والحجام يعني ليس مرفوضا، بل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعطى الأجرة شفع له عند أوليائه، بل وشفع قال أنكحوا لأبي هند وأنكحوا الغاد، المقصود أنهم قال اقبلوه وأيضا يعني أنكحوا منه. الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعه درجة دلالة على قبول هذا العمل. يبقى إذا عمل الحجامة، وإن كان فيه بعض الكلام، لأن بعض العلماء قالوا أنه صنع دنيئة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، وأيضا الأجرة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الثمن خبيث ومع ذلك أعطاه الأجرة دلالة أنه ليس بحرام. وقلنا العلة في دناءة هذه الصنعة، أولا هي مباشرة النجاسات عند الأئمة الأربعة، والأمر الثاني أنه يعني هذا من باب المعروف الذي لا يأخذ عليه أجر، فإن أخذ عليه أجر فهو يكون مكروها. لذلك ليس هناك ثمة مذمة على من يفعل ذلك دون أن يأخذ أجرة على ذلك، أو يشترط أنه يكرم بأجرة لكن دون أن يشترط، هذا أولى له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الحجام خبيث، فإن أكرم بثمن فلا يدخل تحت الحديث، لكن إذا اشترط الأجرة وأخذها معدودة دخل تحت الحديث، لأننا في نهاية الأمر نقول أنها على الحل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مساجدنا، ويقصد بذلك البصل والثوم، وهي حل وبل بالإجماع ليس فيها ثمة شيء. إذا قال شفاء أمتي في شرطة محجم، وسيأتي الكلام على أن أم سلم يعني أذن لأم سلمة أن تحتجب، وأبو طيبة هو الذي حجم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. الثاني شربة بعسل، يعني أن أم سلم يقول شرطة محجم هذا فيها الشفاء، وأيضا قال أم سلم شربة عسل، شربة العسل يقول أم سلم الشفاء فيها، وهذا جاء من القرآن أصالة، قد قال الله جل في علاه وأوحى ربك للنحل أن تخدم من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، قال الله جل في علاه فيه شفاء للناس، في هذا العسل شفاء للناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شربة عسل. ولما جاء رجل في الصحيح، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخي يشتكي بطنه، قال اسقيه عسلا، فشرب العسل فازدادت الشدة عليه، فقال اسقيه في الثانية عسلا، ثم جاءه في الثالثة فقال اسقيه عسلا، فقال رسول الله إنه قد ازداد المرض عليه واشتد الأمر عليه، قال كذبت بطن أخيك وصدق الله، والحديث قال له صدق الله وكذبت بطن أخيك. وهذا الحق، هذا التعامل مع اليقين في الله جل في علاه. ذلك أنا أقول دائما كلما يأتيك من شيء أنت عملت معه باليقين تجد النتيجة فورية، فإن المسلم قال إن ماء زمزم، قال ماء زمزم لما شرب له، كثير منا يشرب ماء زمزم ليتعلم، كثير منا يشرب ماء زمزم ليشفى، كثير منا يشرب ماء زمزم ليكون رأسا في الناس ولم يحدث له أي شيء. ليش؟ لأن في خلل في الاعتقاد أصالة، ما في العمل ليس بيقين مع الله جل في علاه. إذا قال المسلم شيئا فاعلم أنه يقينا سيحدث. المسألة الآن عندك أنت، النتيجة مستيقن منها، وأما المقدمة مشكوك فيها. المقدمة لابد لها من الأداب، لو استجمعت الأداب بأسرها، شربت ماء زمزم وأنت مستيقن بذلك عند ربك جل في علاه، رفعت يدك داعيا مستيقن بالإجابة، فالإجابة الفورية تكون لك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، فقال له صدق الله وكذبت بطن أخيك، فذهب فوجد أخاه على خير حال وكأنما نشط من عقال. يعني المسألة أنه كان هناك وعكات في معدته أو في الأمعاء عنده، وكان لابد من تسهيل هذا الباب والسلام، وكان العسل أكبر الأسباب في ذلك، حتى يعني كان الشفاء التام لهذا الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شربت عسل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلو في كل أحواله، الحلواء كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني فعائشة رضي الله عنها وأرضها حرمت النبي صلى الله عليه وسلم من العسل، وهي كان يدخل في بعض الوقت كان يدخل عند حفصة فيطيل بعد العصر، لأنه القسم بالنسبة للأزواج القسم ليل الأصل فيه الليل، أما النهار ويمتلك أنه يذهب للجميع لكن لا يبقى طويلا إلا عند من كانت هذه ليلته. الغرض المقصود كان يبقى عند زينب طويلا أو عند حفصة، في الرواية الأخرى كان عند حفصة. فتعجبت عائشة فحتى يعني نقبت، وأنت تعلم أن النساء لا يتركن شيئا حتى يصلن إليه، فنقبت حتى علمت أن السبب الرئيس في جلوسه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقدم له الإيه؟ العسل، وسلم يحب العسل. فذهبت إلى سودة وذهبت إلى حفصة في الرواية التي كانت لزينب، فقالت له إذا دخل عليك قولي له إيش أشربته مغافير، أكلت مغافير؟ يقول لا والله ما أكلت مغافير. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من حسن خلقه أنه كان لا يحب من نفسه إلا أن تظهر له الرائحة الطيبة، تفوح رائحة الطيبة، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، وكان يطيب لحياته لتزهد، وكان يطيب نفسه. وهو كما قال أنس يعني ما مسست يدي دباجا وحيلا مثل يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عرق النبي صلى الله عليه وسلم طيبا أحسن من الطيب بأبي هو وأمي، لكن هو كان يحب ذلك، ولذلك كان لا يدخل بيت إلا ويتسوق. فقالت لسودة وقالت لحفصة، حفصة تعجبت، وسودة كانت أخف ما تكون من ذلك على نفسها، لكنها كانت تخاف أكثر من عائشة. فحفصة دخلت أول ما دخلت فقالت له يعني قالت له أكلت مغافير؟ قال لا. فقال لقنتهم كلمات، لقنتهن كلمات، قولي أكلت مغافير؟ سيقول لا. قولي له جرست إيش نحل العرفض، يعني يا خلاص النحلة أكلت من هذا، فأنت أصلا واخد إن لم تكن مغافير وأكلت عسلا فالنحلة اللي أنت أخذت منها هذه أكلت من شجر العرفة. طيب المسألة أصلا الرائحة طلع، فقالت جرست إيش نحله العرفة. فذهب إلى سودة، فسودة قالت لمن أحرمه على شيء يحبه وهي وتراجع؟ قالت قولي له. فسودة ما تستطيع، يعني سودة الشيء الوحيد التي تجرأت على عائشة فيه عندما جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معه، وعائشة تقول لها كلي والنبي يأكل وهي بتأكل كلي، فحفصة سودة قالت لا أكل، وتركت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت كلي وإلا لطخت وجهك بالطعام، قالت لا أكل، فأخذ الطعام ولطخت وجه سودة. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعجبه هذا، مع أن عائشة أحب النساء إليه، لكن هنا بقى سعادة الرجل وهو يرى هذا الأمر، يعني ذلك ما يقولون الرجل الذي كسرت نساءه يعيش سيدا. فالغرض المقصود أنه نظر إلى سودة فأشار إليها أن إيه أن اقتصي، فأخذت الطعام فسودت ولطخت وجه عائشة. وهذه المرة الوحيدة التي تجرأت فيها سودة على عائشة أنها كانت تخاف منها، فقالت لها قولي له. فدخلت سودة من غير أي شيء، قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال ما أكلت المغافير. قالت إذن جرست نحله العرفد. فلما دخل عائشة قالت له أكلت مغافير؟ قالت جلست نحله العرف. قال والله لا أمكس عندي زينب مرة ثانية. فقالت سودة قالت حرمناه والله من شيء. يشوف انظر يعني هو النبي السلام أحب ما يكون لهم، لكن برأ لهن، لكن المسألة طالما فيها غيرة يحرم مش مهم، شو هو النبي السلام ويحب ذلك. قالت إذن سودة قالت والله قد حرمناه من شيء كان يحبه. عامة العسل يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه شفاء، يعني هو يشربه ويأكله كثيرا وهو أيضا علاج للمرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاء أمتي في شرطة محجم أو شربة عسل أو الكي. قال أو الكي، وفي رواية قال لذعة بنار، الكي واللذع بالنار معروف الكي. وذلك أصلا ممكن مسألة كان في الآن مسألة قص المعدة أو تدبيس المعدة بيبقى بالليزر، هذا يدخل في باب الكي، لكن يعني هو أخف ضررا من الكي. قال سلم والكي وأكره الكي، طبعا هو قال سلم أكره الكي، مع أننا عندنا الأحاديث أن أبي لما طعن أنه سلم أمر بحسم بقطع العرق وأيضا إيش الحجامة وحسم الدم، وأيضا لما طعن سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه أمر أنه سلم بالحجامة له بالحجامة وحسم الدم. فالحسم هذا وكي قطع العرق ونزيف الدم، الكي هو الذي يوقف الدم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له الكي. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكي هذا من العلاج، طيب، وقال وأكره الكي، ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكي لأبي ولسعد بن معاذ، وهو نفسه قد اكتوى بأبي هو وأمي. كيف ذلك؟ قلنا في غزوة أحد لما حديد المغفر دخل في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أخرجته فاطمة أو علي بن أبي طالب والدماء كانت تسيل وهي تحاول فاطمة أن توقف الدم ولا يتوقف حتى أخذت الأعواد فحرقتها جعلتها بالكي وردمت بها وجن النبي صلى الله عليه وسلم فاستوقف الدم. فهنا كوته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فلنا أن نقف وقفة مع الكي أولا، لما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكره الكي، وهل هو على التحريم أم هو على الكراء؟ أولا على التحريم، لا ليس على التحريم، لأن عندنا الصوارف الكثير جدا التي جاءت، لأن لو كره النبي صلى الله عليه وسلم شيء ممكن نقول أن الكراهة على التحريم، لكن نحن نقول الآن عندنا أدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكره يعني لا يحرم. الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، يعني هو ما طلب لكن حدث معه ذلك وأقر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكي لبعض أصحابه. يبقى خرجنا من مسألة التحريم. فإن قلنا طب لما يكره النبي صلى الله عليه وسلم الكي وهو سبب من أسباب الدواء؟ لأن احنا عندنا دلالة على الإباحة، والإباحة جاءت بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. يبقى إذن هنا عندنا الداء في في في هذا الباب دواءه الكي، فينزل تحت عموم الحديث. فلما الكراهة؟ الكراهة هنا من وجهين. الوجه الأول أنها لذع بنار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا يعذب النار إلا رب النار. يبقى كانت المسألة هنا ليست على الأصول ولكنها على الاستثناءات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب النار إلا رب النار، فكان هذا أيضا من باب التعذيب بالنار. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه قادح في التوكل، أو قادح في كمال التوكل، يعني الكي قادح في كمال التوكل. والدلالة على ذلك ليس من عندي، وسأبين كيف ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فباتوا يخوضون يدوكون. من هؤلاء؟ من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصف هؤلاء؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون. قالوا لا يكتوون، بس 70,000 يدخلون الجنة لا يكتوون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم جماعوا ذلك، قال وعلى ربهم يتوكلون. يبقى الكي أصالة في شيء من القطح في كمال التوكل، والأصل بذلك لو نظرت ودققت النظر، لأنه لما كان تعذيبا وكان فيه الإيلام وأصر عليه المرء، هذه فيه دلالة وقرينة على ميل قلبي لهذا العلاج. والأصل أنك التوحيد الخالص أن الشرع جاء لينقي القلب من الميل إلى أي شيء، لا ميل للقلب إلا لله وحده سبحانه جل في علاه. فالقلب لا يمكن أن ينبض بالتوحيد الكامل إلا أن يكون الميل كل الميل لله وحده لا شريك له. فالميل للسبب محظور، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة في أكثر من باب حتى لا يميل القلب إلى الأسباب. ولذلك قال ابن عباس من قال لولا البط لسرق السارق فهو قد أشرك في هذا الباب. فأنت لابد أن لا يميل قلبك إلى الأسباب. فالكي مع ما فيه من الإلام وفيه تعذيب بالنار وإصرار المريض على الكي فيه قرينة تدل على ميل القلب إلى هذا العلاج. والأصل أنك في كل الأسباب التي تتخذها لا يميل قلبك لها، لأن الشفاء لا يكون إلا من الله جل في علاه. لا سيما أن الإنسان قال رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، أنت وحدك الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فهذه بالنسبة للكي. وأما الأمر الثاني طبعا بينا إحسان وسلم لأصحابه أنه أرسل عليهم من فعل ذلك بهم وحسم قطع العرق وحسم الدم. عندنا المسألة الأخيرة في هذا الباب أن أم سلم رضي الله عنها أمرها وسلم بالحجامة، فيها دلالة أيضا على فضل الحجامة. الحجامة فضلها عظيم صراحة، يعني أي إنسان لابد أنه يراجع نفسه مسألة الحجامة ولا يتوقف، حتى يعني لأنه أيضا قد ظهر حديثا طبيا بأنها لها يعني تكون دواء من النسيان، أيضا دواء من الجيوب الأنفية، الظهر، الركب، لها صراحة منافع كثيرة جدا جدا جدا طبية. وكما قلت لكم كفى أن الملائكة أمروا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أو يأمر أمته بالحجامة. لكن هنا الإشكال عندنا أم سلمة رضي الله عنها ليس إشكالا أن ليس الإشكال أنها قد احتجمت، لا، الإشكال كل الإشكال أن أبا طيبة هو الذي حجمها، وهو رجل، وصحيح الرجل أنه من محارمه، أنه يقال أنه كان أخا لها من الرضاعة، كان أخا لها من الرضاعة. أما التأويلات التجارية التانية ليس بصحيح، هو كان محرما لها، أبو طيبة كان محرما لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فلذلك استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أبا طيبة أن يحجم. هذه المسألة الأولى في قصة أم سلمة. المسألة الثانية أن أم سلمة ما ارتضت وما اصطنعت وما ابتدأت الحجامة إلا بعد أن استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن العشرة حسن التباعد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة تشتكي زوجها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. عفوا ومن الآداب العظيمة التي لابد أن تتأدب بها المرأة مع زوجها، أنها لا تتحرك ولا تسكن إلا بعد إذن زوجها، لا سيما أنها حتى لو أرادت أن تتقدم بين يدي الله تعالى ببعض العبادات لا تفعل ذلك إلا بعد إذن زوجها، إن كانت العبادات على النوافل ليست على الواجبات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها حاضر إلا بعد إذنه، لا يجوز لها بحمل الحوائل ولا أن تسافر إلا بعد إذنه. هذه عبادات لا يصح لها أن تفعلها إلا بعد إذنه. فهي الأمر كل الأمر هو الأدب مع الزوج وحسن التباعل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة إذا أرضت ربها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. وهي رعاية في بيتي، فاستأذنت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحترم، وهذا كما قلنا من الأدب ومن حق الزوج على زوجه. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقدم حق الزوج النبي صلى الله عليه وسلم، حق زوجها النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الطاعات، إنها كانت تحيض في رمضان فلا تصوم لأن هذا أمر جزم عليها، وكانت تؤخر القضاء إلى شعبان وتقول: لمكان النبي صلى الله عليه وسلم مني، وهذا فرض يعني هذا واجب. ونقول في الواجبات لا تستأذن، لكن هناك أمر لابد أن تفهمه: واجب الزوج معجل مضيق فوري، وواجب الله جل وعلا في الصوم موسع، فقدم الإيش المعجل على أو المضيق على الموسع. فلذلك كان لها أن تؤخر، لكن لو كان في شعبان وضاق الوقت عليها لا استئذان ولا يجوز له أن يجعلها تفطر. والعلماء اختلفوا فيما بينهم: لو صامت قضاء في الوقت الموسع ودخل وأرادها فهل لها الفطر أم لا؟ طبعا إجماعا لو كانت صائمة الصوم أصالت عند بعض العلماء لا يصح، فهو لها الفطر وجوبا أن يجب عليها أن تفعل ذلك. لكن إن كانت تصوم صوم القضاء الفرض فهل له أن يأمرها ويجبرها على الفطر؟ قال بعض العلماء: له ذلك، لأنه واجبه فوري وواجب القضاء واجب موسع، فلذلك يجب عليها أن تنصاع وتنقاد له فعلى الفطر وتأتيه بما يريد. وإن كنت يعني في حرج في صدري في هذا الباب، لأنها ما دامت قد تلبست بالواجب وإن كان مسيئا موسعا، فالتلبس بالواجب الفرض سيره مضيقا فوريا، فتنازعون حقان: حق الله وحق العبد، يقدم حق الله كما قال صلى الله عليه وسلم: دين الله حق بالوفاء، دين الله حق بالوفاء. لكن الجماهير على أنه له أن يجبرها على الفطر، لأن الواجب كما قلنا وصف الواجب أنه إيش موسع، فيصح لها أن تؤخر ذلك كما أخرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالمهم أن أبا طيبة حجم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وكما قلنا بأنه يعني كان محرما، وإن لم يكن محرما فإننا نقول حتى وإن لم يمسها بالمشرط فإنه سيرى الشعر، والشعر عورة، فلا يجوز إلا أن يكون محرما، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. لكن هذه ستنقلنا إلى مسألة أخرى. طب لو المرأة مرضت الآن وما ترد أحدا من الأطباء من الطبيبات وتذهب إلى طبيب، هل له نكشف عليها أم لا؟ الصحيح الراجح أنه أنا سأقول ذلك، قل متنطعون بقى، قل متشددون، هذه الديانة، واللي عنده شيء الصحة موجودة. الحق أن الترتيب الواجب في هذا الباب: امرأة هي التي تكشف عليها وجوبا، يعني لو ذهبت أصالة للطبيب هي آثمة، ومن أقرها على ذلك آثم مثلها. وجوبا هذا الترتيب أنها تذهب في التخصص لطبيبة، فإن لم ترد طبيبة تذهب إلى طبيبة، هذه طبيبة مسلمة، إلى طبيبة نصرانية أو طبيبة من أهل الكتاب التي هي من حسن يعني تحسن القول في أهل الإسلام، ليست معادية للإسلام ولا تظهر العداوة للإسلام. هذا ترتيب واجب، يعني هذا الترتيب الذي أقوله ترتيب على الوجوب لا على الاستحباب. ثم طبيب مسلم، ثم كفى، يعني لو هتموت ما فيش طبيب نصراني ولا طبيب هذا. وطبعا انا لما اقول ذلك هيقول لي: شوف اموتها، ما يعني ده انتم اللي هتموتوني لما تقولوا ان التخصص ده ما فيش ولا واحد مسلم ولا واحده مسلمه ولا واحده نصرانيه موجوده فيه غير ان هندوسي هو اللي في التخصص ده. يعني ده اصلا الامه الاسلاميه باسرها تاسم بذلك، مش بقى هي تموت، ده الامه الاسلاميه باسرها تاسم. لذلك احنا بنقول كل تخصص من هذه التخصصات فرض كفايه على الامه أن تخرج من يتقن هذا التخصص، وإلا تأسم الأمة بأسرها. لذلك أنا أقول الآن المشكلة عند النساء إيش؟ أنا أقول لك شيء: النساء كل الأسئلة التي تأتي لي بأن المرأة تقول: نعم أنا ولدت الطبيبة وهي متخصصة وهي فاشلة، كل يعني طبيبه اسنان تقول لي فاشله، طبيبه مش عارف العيون فاشله، طبيبه فاشله، يبقى طب ما تقعدوا في بيوتكم وترحمونا بقى طالما بالطريقه دي. كل طبيبه تقول طبيبه متخصصه تقول لي لا اصلها يعني انا ذهبت خربت علي اسناني، ذهبت خربت علي رموشي، الثانيه طب الولاده والنساء والله بيموتوا الاطفال في الجنين في بطن الام، يعني انتوا عايزين كمان الرجال؟ فهي مش كل المعضله عندهن ان النساء لسنا متقنات في هذا الباب. الله أعلم بهذا الكلام، لكن أنا أقول مش ممكن أن إحنا نرى بأن طبيبات كثيرات يبقى كلهن فاشلات بهذه الطريقة، هذا كلام فيه شيء من الهوى. لكن هو المشكلة كلها يعني تجمل أسنانها، فمش هتعرف تجملها غير عند طبيب، فتختار الطبيب. الصحيح أنها لو فعلت ذلك مع وجود الطبيبة هي آثمة، لو فعلت ذلك مع وجود الطبيبة هي أسهم. العجب بقى، كل العجب الآن النساء كلهن يذهبن إلى الرجال، والرجال الحمد لله بيذهبوا إلى النساء. يعني أنا أعرف كثير من الإخوة بتسأل على امرأة متقنة جدا في مسألة الحشو والأسنان، فأنا مش راح للراجل، وهذا طبعا أمر صعب جدا، لكن هذا والله واقع، هذا واقع. فالترتيب هذا إذا عكسناه، المرأة بالذات لا يجوز للإنسان يعني أن المرأة يكشف عليها إلا طبيبة، ثم الترتيب الذي بينته. فإذا قدر الله ولم تجد إلا الطبيب المسلم، فنقول الطبيب المسلم هنا كانت المسألة استثنائية وهي من باب الضرورة. فإن كان للفم يبقى لا ترفع البشة غير منتقبة، يبقى ترفع البشة إلى الفم، وأيضا لا يمس، هو إذا كانت مش منتقبة يبقى هو لا يمس كل الفم ولا يمس الوجنة ولا يمس الجزء الذي يعمل فيه فقط. هذه لأن هذه من باب الضرورة، والضرورة لها أحكام مقيدة، وهي الضرورات إن كانت تبيح المحظورات لكنها تقدر بقدرها. يعني هي امرأة مثلا عندها عند الكلية مثلا، أو هي مريضة في البطن، مش هيكشف بقى كل الرجل والبطن، لا، الجزئية فقط التي يكشف عليها وضع السماعة عليها فقط هي التي تكشف، ولا يمس أي شيء غيرها. فإن زاد يعني قل سنتيمترات فقد وقع في الاسم، وقعت هي في الاسم إن أقرت بذلك. هذه مسائل التساهل فيها ليس بالهين، التساهل في هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فهنا إذا قلنا بأنه محرم انتهينا، قلنا أنه ليس بمحرم، يبقى إذن الضرورات تبيح المحظورات لكنها تقدر بقدرها. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، الفائدة الأولى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم من وين؟ لا هذا هو طبعا الإحسان لأصحابي في هذا الباب، وأيضا الإذن الإيش لزوجي بعدما استأذنت الإذن جوا. فضل أم سلمة لأنها أسوة لكل امرأة تأتسي بها، لأنها لا تتحرك إلا بإذن الزوج، وتقابلني بقى في امرأة النهاردة إن شاء الله بتعمل كل هذا، بعد ما ينتهي الموضوع كله بتقول أنا بعرض عليك، يعني هي بتجبرك على أنك تقول موافق، ده هو عرض، المسألة عرض مش استئذان. فأنا أقول عودي إلى الأداب التي يعني قد تتأدب بها المرأة من أمهات المؤمنين. الفائدة الثالثة فضل العسل والحجامة، فضل العسل والحجامة. حرمة التعذيب بالنار، وهذا يجعلك تقول بأن هذه التي الآلة التي يستعملونها الآن في قتل الناموس أنها حرام، إن لأنها صعق فيها حرق، الآلة التي يستعملونها لقتل الناموس فهي حرام. لكن أنت بقى تستخدم بقى الرش أو شيء من ذلك، لكن اللي هي المكنة هذه شوف بتعلق آلة كذا بتصعق الناموس، فهذا حرق، وهذا الحرق لا يجوز، التعذيب بالنار لا يجوز. أنت نحتاج الإنسان يحتاج إلى ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأكره الكي بالنار، وأكره الكي بالنار.